بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. وقال ابن جرير: حدثني يونس، أنبأنا ابن وهب، قال ابن زيد: حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. تكو كتك لانغو منشو باب قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره. سمع ابن جرير رحمه الله ورحمة واسعة سمع: ما السماوات، قال سيما جليل سيما من زغمزي يونس أمني باشا خباري بن وهب أكا سيما أمني سيما زيد ابن زيد أمني زغمزي بابانغو ميم أكا سيما أكا سيما أمتومي صلى الله. ما السماوات السبع، هايكوا مبينغو سبع في الكرسي كلينغمانا نكيتي شامنيزي مونغو illa kadarahima, isipokuwa ni mfano wa shilingi mapeni tu. Sabatin saba ulqiyat lutupwa fi tursin, kwenye ngao. Qala kasema, wa qala Abu Dharr, akasema Abu Dharr amesema: sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, nimesikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema: mal kursiyu, haikuwa kiti fil arshi, katika arsh, illa ka halqatin, isipokuwa ni kikuku, min hadidin, ya chuma, ulqiyati lutupwa, baina dhaharai falatin, katikati ya jangwa kubwa, min al ardhi, katika ardhi. Haifai chochote, itakuwa ni kitu kidogo sana katika kitu kikubwa sana. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam atuonyesha ule ukubwa wa mbingu saba pamoja na ukubwa wa arshi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa pia kwamba ukubwa wa arshi ukiangalia na ardhi, basi ardhi ni kitu kidogo sana, arshi ni kubwa sana. Heza kwamba arshi ni katika viumbe vikubwa sana vilioumbwa na nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Tursun bidhamita, asema alqa'u, sehemu, almustadiru, ambayo imepigwa duara hivi, almuttasi'u, pana. Alqa'u ni sehemu au kiwanja, almustadiru iliyo zungushwa hivi, almutasawa ambaye ni kunjufu, ni kubwa, ambaye iko duara hivi. وترس أيضا ترس لننقاو سفحة فولاذ تحمل ني كيبان تشوما كيناويتو فولاذ تحمل ينوبيبا لاتقاء السيف وكجه فاذن وبانغا يو ترسيو بيكوا مانينين ني نغاو كاوسي يكجي سايديا كتك كينغا سلاح والمراد هنا نما تاكو هابا المعنى الأول لمعنى يكوان بيكوا مانينين القاع المستدير المتسع فلات هي الصحراء الواسع هي الصحراء الواسع نأرضي جانوا كنجوف قوم وسان الصحراء نأرضي بقواماني الصحراء نبسمي ديزت جانوا كبسة تينا كوبا. المعنى الإجمالي للحديث يخبر صلى الله عليه وسلم أن تباشى خبار متمي صلى الله عليه وسلم أن عظمة الكرسي وتقبان أقوب وكيت والعرش نعرش وأن السماوات السبع نقوم بمبينغ السبع على سعتها قوكم جفواك نقوب واك وكثافتها نكون أنين واكي هنا وكوب واكي وتباعد ما بينها نكون بالك تيهيزو مبينغو سابا بنسبة كلنغمانا لسعة الكرسي وكنجوف وكيتي شاء الله سبحانه وتعالى فانواكي كسبعة دراهم نكو تقولي وبيشة درهم سابا وضعت لوكليوا في خائن كوني جانغوا أو سيمو كوبا واسعين كنجوف فماذا تشغل منه إذا تكوى سيمو غاني في نيك إذا تكوى سيمو غاني إذا تجوت إنها لا تشغل منه إلا حيزا يسيرا هاي في نيك ولا هاي زيبي سبقوا نسهمو ندوغو تو فتكا أرضي. كما يخبر صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر كما إنابيو تسمولي أمتم صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر أن الكرسية ومبكيتي مع سعتي بموجنا وكنجفواك وعظمته وأقوبواك بنسبة العرش كلنغمان عرش يا الله كحلقة حديد نكما كيكوكو تشوما كيكوكو تشوما وضعت لويكوا في الصحراء كوني أرضي جانغوا واسعة الفانة من الأرض كالكارد وهذا هي دلة ونشع على عظمة خالقها أكوبا ومومبا ومبينغو سابا نارض سابا نعرش فيلي فيلي وقدرته التامة نوزواك ولتيمية أبن تجيوة كيانزا قوانجاليا وكوبا وكيتي نا فيلي فيلي عرشي ولنغمانا نعرضي سابا حبو نعونكو بدليلي توشي يقوى مومبا ومبيغو نعرضي نمكوبا زايدي kuliko mbingu na ardhi na ana uwezo kubwa sana iliyotimia isiyokuwa na pungufu. Munasabatu dhikri alhadith, nini mafungamano ya hadithi fil bab katika mlango? Sema annahuma yadullan, hizi hadithi mbili zinatuonyesha ala adhamati lahi, juu ya ukubwa wa Mwenyezi Mungu وكماله وكملفة من يزمونه وقدرته نوازة من يزمونه وقوة سلطانه ننقوف ووفلم معك سلطانه وفلم الله سبحانه وتعالى نمكملف نمكوبة نمكملف أنا نوازة مكوبة سانة وفلم معك نفانة سبحانه وتعالى lazima uangalie madamu kiumbe kilichoumbwa kimefikia ukubwa hadi hiyo, je, muumbaji? Hapo lazima akili ifanye kazi nzuri. طيب ما يستفاد من الحديث من الحديثين تفطر فنزو غاني ketika hizi hadithi mbili. Funzo la kwanza anna funzo la kwanza anna al-kursiya akbaru min as-samawat, kwamba kursi kiti cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kubwa kuliko mbingu. Hii ya kwanza. Wa anna al-arsha, na kwamba ashara akbaru ni kubwa min al-kursi, kuliko kursi ambayo kwamba ni kubwa kuliko mbingu, kuliko mbingu saba. Pili, adhamatullahi wa kamalu kudrati, ukubwa wa Mwenyezi Mungu na utukufu wa uwezo wake, utukufu wa uwezo wake, adhamatullah wa kamalu kudrati, na ukamilifu wa uwezo wake subhanahu wa ta'ala. Tatu, anna al-arsha ghayru al-kursi, ujue kwamba arshi si kiti na kiti si arshi, ni vitu viwili tofauti kabisa, wala hazina jina moja wala maana moja. Mwisho, faida nne, araddu ala man fassara al-kursiya, kumkosoa yule mtu anaisema kiti bilmulki, ni ufalme, ni ufalme kursi biana bilmulki ufalme, wal ilmi na ujuzi, na hiyo ni makosa. Maana hiyo sio maana sahihi ya tafsir ya kursi, sio maana yake, sio. Wa an ibn mas'ud radhiyallahu anhu, hadithi mpokelewa na ibn mas'ud, Mungu amwelee radhi, qala, ansema, baina as-samai ad-dunya, baina mbingu ya dunia, walati taliha, na mbingu inayofuatia, 500 years, ni mwendo wa miaka 500. Mbingu hii ya dunia mpaka ya pili ni safari ya miaka 500, subhanallah. Wa baina kulli samain 500 years, na masafa iliyoko baina kila mbingu ni masafa 500. Wa baina as-samai sabi'ati, na baina ya mbingu saba. Wal kursiyu 500 years, na kiti vile vile imeepukana hiyo miaka 500. Wa baina al kursiyu wal ma'i 500 years, baina kiti na maji pana safari ya miaka 500. Wal arshu fawqa al ma', arshi mpaka sasa juu ya maji. Wallahu fawqa al-arshi, Mwenyezi Mungu yuko juu ya arshi. La yakhfa alayhi shay'un min a'malikum, haifichiki kutokana na Allah subhanahu chochote katika matendo yetu. Kila tunachokifanya kikubwa au kidogo kinachodharauliwa ambacho saka tutafanya nini? Tayib, akhrajahu Ibn Mahdi an Hamad ibn Salama an Asim an Zirrin an Abdillah, فهم. ورواه بنحوه نامي بكيه قنفان حديثي المسعودي عن عاصم ابن أبي وائل عن عبد الله المسعودي من بكيه تقمن عاصم بن أبي وائل عاصم بكيه عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله ابن بلسيمة حافظ الذهبي قال وله طرق حديثي بكيه قنجانيينجي imepokewa kwa njia nyingi, hadithi imepokewa kwa njia nyingi. Tayib, wa an al-Abbas bin Abd al-Muttalib radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hal tadruna, je majua, hal ta'rifuna, je majua, ma baina as-samai wal ard, masafa iliyoko baina mbingu na ardhi, kulna Allahu wa rasuluhu a'lam, wanaojua ni Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikufaa aseme aambiwe kwamba Allahu wa rasuluhu alam alipokuwa hai, na wahi yamteremkia aseme, mtu aweze kusema Allahu wa rasuluhu alam, lakini sasa la, madam baada amekufa ni kwa Allahu alam. Allahu alam. Allahumma, ikiwa mtu amekusudia tu basi Mwenyezi Mungu ni mjuzi katika dini yake na dalili zake katika Qur'an, na mtume pia vile vile katika hadithi zake na hukumu ya zile hadithi ndiye mjuzi zaidi. Ikiwa hivyo pengine kidogo, lakini kwamba mtume yuajua baada ya kufa kwake, la, kitu kama kile hakuna. Nzuri zaidi ni kutosema hivyo, Allahu wa rasuluhu alam, baada ya kufa isisemwe hivyo. Tayib, قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة. كت يا بين أرض نيمان بوا مياك ميتان. وبين كل سماء إلى سماء تقوى بينه كون لك تكون مسيرة 500 سنة. فيلا فيلا نيمان بوا مياك ميتان. Wakathifu kulli samaa, na unene na ukubwa kila mbingu, masiratu 500 sana, ni mwendo miaka 500. Wa baina samaa'i sabi'ati wal arshi bahrun, baina mbingu ya saba na arshi pana bahari, baina asfalihi wa alahu, baina chini yake na juu yake, kama baina samai wal ardi, kama ilivyo masafa ya mbingu na ardhi, bali kabisa. Wallahu fauqa dhalik, Mwenyezi Mungu juu ya hapo. La yakhfa alayhi shay'un, hakuna kitu chote kinacho fichika kwake. Min a'mali bani adam, katika matendo ya wanadamu. Rawahu Abu Daud wa ghayruhu. Shafaham. Kwa hivyo hii ndio maana nyingine kubwa ya kutuonesha kwamba mbingu ni kubwa na ardhi ni kubwa, lakini ukubwa mbingu na ardhi hufika sehemu ikawa haifai tena, kulingamana na arshi na kursi. Hal tadruna, akhraja al-akhbara bi siqati al-istifham, ametoa hii hadithi kwa mfumo wa istifham. Hal tadruna, kwa nini afanya aseme hivyo? Liyakuna, ipate kuwa, ablagha fi nufus, ina athiri zaidi katika nafsi. Hal tadruna, ili yaathiri nafsi ya wale wasikilizaji. Allahu wa rasuluhu alam, isnadu lilmi ila rasul, kuitegemezea kwa mtume elimu, inama yakunu fi hayati, hakika itakuwa katika uhai wake. Ama baada wafati, ama baada ya kufa kwake, fayuqalu, husema Allahu alamu faqat, Mwenyezi Mungu ndio yajua basi. Kathifu kulli samaa, alkathifu asumku walghildu, asumku ule unene walghildu na ugumu. Almaana alijmali lilhadith, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam, anatupasha habari mtume sallallahu alaihi wasallam, makhluqati al-uluwiyya, tukamana na viumbe vilivyo juu kabisa. Min haithu adhamatiha, upande wa ukubwa wake. Wasiatiha, na upande wa ukunjufu wake. Watabaudi ma baina ajramiha, na vile vile umbali wa baina ya dhati ya mbingu. Ijram ni kitu cha kushikwa hivi ambayo ina mwili kama mbingu, kama ardhi, ndio itwa ijram. Itwa shafam. Taib, ajram. Fayukhbiru anna samawati sab'un, kwamba mbingu ni saba, tibaqin, yani tabaka saba, بعضها فوق بعض بعد يا أرض تكون هذه الطبقة بعد ينجينة وأن مسافة ارتفاعها نحكيك مسافة يقوانجتك كواك عن الأرض نأرض مسيرة 500 عام نمين دوم يكميتان أمبالي وبين كل سماء والتي تليها نبين كل أمبينغو نأمبينغو نفوتليا مسافة 500 عام نمسافة ومين دوم يكميتان وسمك كل سماء نونين نوكوب وكل أمبينغو مسيرة 500 عام بلا بلا وفوق السماء السابعة الكرسي يو ينبينغ وسبا كنا كيت كنا عرش كنا كيت وفوق الكرسي البحر نفوق كرسي يو يا كيت نبهاري بينه وبينه مسيرة 500 عام يعني بين يا مبينغ وسبا نكيتي ني مويندو ومياكا مية ميتان وعمق البحر نا كينا بحار ما بين السماء والأرض كتيا مبينغ ونارض كينا وفوق البحر العرش نجو يا بحار بنا عرش والله فوق العرش ميزموكو جو يا عرش لا يخفى عليه شيء هكونا كرشوتك نتو فيشيك من أعمال بني آدم كتك متندو يا من آدم لا تخفى منكم خافية هكونا كتو أمباتو كتا فيشيك وأمباتو كتا تقامنا بني آدم أو كيومب كتا كتا كاتو كوا كمي فيشيك ومولا مومبا وكلا كتو سبحانه وتعالى. مناسبة الحديثين هذين الحديثين للباب مناسبة هذين الحديثين للباب مفهومان هذه الحديثين بين الأملام بيان عظمة الله سبحانه أكويك واز وتكوف من يزمه لتكسيك وقدرته نوزواك الباهرة إلو تشاكيلي ويزو الله سبحانه وتعالى وكبواك يمي تشا أكيلي أبن آدم أكيلي مسمى مكان وعلوه نوجوك على مخلوقات جوية ببذاك وعلمه نوجزواك بأحوالهم كجوا حالزا. ما يستفاد من الحديثين تنبت مفونزو غاني كحديثي زنبيلي فيما فيهما بيان عظمة الله وقدرته منا كتكي زنبيلي حديث زنبيلي كويكوازي وتكوفا من يزمون ووزواك ووجوب إفراده بالعباد نولازيما وكمكوكشا من يزمونك قوى عباد مونغو يوابوكشوا نعباد حاشركشو نتشوت. فيهما بيان صفة الأجرام العلوية كنا كويكوا وازن كبينشوا صفة يامبينغو إليوجو na ukubwa wake na ukunjufu wake na umbali wake vile inavyokuwa mbali mbali kati ya hizo aftar jawanibi wa tabaudi aftari na kuwa mbali mbali sehemu zake mbingu na ardhi ziko mbali mbali kabisa. Tatu, fihi raddu alwadih, kuna kukosolewa kuluwazi على أهل النظريات الحديثية wale watu wenye kufikiria mambo wakiangalia na kufikiria na kutumia akili ya kisasa. Alladhina kwamba la yu'minuna wa amini biwujudi samawati kwamba kuna mbingu wal kursi kuna kiti wal arshi kuna arshi hawaamini hawaamini wayazumuna daya anna al kauna al uluwiya kwamba ulimwengu wa juu qadaa ni hukm fadaa ni anga fadaa ni anga wa kawakib na vile vile nini ni nyota fakat peke yake sayari inna fihi ma muna katika hadithi mbili ithbatu uluwillah kuthibitisha ujuu wa Mwenyezi Mungu ala khalqi juu ya waja wake bidhatihi almuqaddasa kwa dhati yake iliyotakaswa muqaddas maana mutahhara mutahhara خلاف ما تزعمه الجهمية كنيومة فيدي ونهوداي جهمية والمعتزلة والأشاعرة واتهاوى نفرق الضلال جهمية نفرقة ضالة معتزلة نفرقة ضالة أشاعرة فيدي فيدي الذين بكم ينفون ونوكان علو الله ujua Mwenyezi Mungu ala khalqi juu ya waja wake wanakana sema Mwenyezi Mungu hayuko juu Mwenyezi Mungu hayuko juu ndio akwambia kwa Mwenyezi Mungu yupo kila sehemu tano fiha ithbatu ilmi llahi almuhit pana kuthibitisha ujuzi wa Mwenyezi Mungu iliyozunguka bikuli shay'in kila kitu maulihi pamoja na ujuzi wake fauka makhluqati juu ya viumbe vyake viumbe vyake فيها منا مشروعية بيان هذه الخلائق العظيمة هنا كتك أي حديث شريعة يكوي كواز أكويله الحقائق نين الصدق أكويل العظيمة كبر الناس واك ليعرفوا أباتكوا عظمة الله وكبر من يزمونه وقدرته نوزواكه والله أعلم يزمون أنهم جوزي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله تتم الصالحات.